بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وتوقفنا في المنظومة عند أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وهذا الباب يسمى بباب أحكام الإدغام، والمقصود إذا التقى الحرفان المتماثلان أو المتجانسان وسكن الأول سكن الأول أي الحرف الأول منهما، أدغم الأول في الثاني بشرط ألا يكون الحرف الأول حرف مد بهذا القيد بهذا الشرط، لأنه سيأتي معنا في الأبيات ذكر بعض الأمثلة جاء فيها حرف المد وبعدها حرف يعني اجتمع حرفان الأول مد والثاني غير مد، فلا يدغم في لا يدغم حرف المد في الثاني لأجل ألا يسقط المد لأجل ألا يسقط المد. هذا إذا كان الأول حرف إذا كان الأول حرف مد فلا يدغم، أما إذا كان الأول حرف إذا كان الأول حرف لين فيدغم ويجوز الإدغام، مثل قوله تعالى أي فيما يجوز الإدغام إذا كان الأول حرف لين آوو ونصروا فيدغم الأول اللين في الثاني أي حرف في الواو الثاني، أما إذا كان حرف مد يمتنع كما سيأتي في الأمثلة قالوا وهم، سيأتي هذا في البيت الثاني في التنبيهات. والناظم تحدث عن هذه الأحكام وهي التماثل والتجانس باختصار، مع أنه لم يذكر حتى التقارب ولم يذكر التباعد، سيأتي العلة في ذلك، وهذا من الاختصار وقد سبق معنا في شرح تحفة الأطفال البسط والتوسع في هذه الأحكام وهي أحكام التماثل والتجانس والتقارب، وذكرنا التباعد كذلك بمزيد من التوسع ذكرناه في تحفة الأطفال، فإن أحب أن يرجع له يرجع إليه. وخص المصنف عليه رحمة الله وهو الإمام الجزري موضوع الإدغام ببيتين من منظومته، جعل البيت الأول لما يجب إدغامه وهو الذي سنقرأه الآن إن شاء الله، وجعل البيت الثاني لما يمتنع فيه الإدغام فقال في البيتين الأول منهما قال الناظم رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، انظر ذكر حكم الإدغام فيهما فقط، ذكر التجانس والتماثل، وأولي مثل هذا التماثل وجنس إشارة إلى وأولي تثنية أي الحرفان، وأولي أي الحرفين إذا كان الأول منهما مثل أي إذا كان متماثلين، وأولي مثل يعني الحرف الأول ومتماثل، يعني إذا كان الحرفان متماثلان الأول والثاني، الأول والثاني، وأولي مثل مثلا واو واو يا يا هذا تماثل. وجنس إذا كان الحرفان متجانسان، وسيأتي معنا التعريف، تعريف التماثل وتعريف التجانس. إن سكن يعني إذا سكن الأول من المثلين أو سكن الأول من المتجانسين، ما هو الحكم؟ قال لك أدغم، أدغم، وهذا يسمى بالإدغام الصغير، وهذا ضابطه. ما هو ضابط الإدغام الصغير؟ أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. فقال لك أدغم، ثم مثل بمثال، بمثالين، مثال للتجانس ومثال للتماثل. فقال لك أو عفوا مثال للتقارب ومثال للتجانس. فقال في مثال التقارب: كقل ربي، قل اللام مع الراء، قل ربي. وهذا وإن كان المؤلف ذكره مثالا للتجانس، المؤلف هنا سيأتي معنا في التنبيه في نبع على ذلك الشارح، الشارح نحن نقرأ، سنقرأ في شرح يعني فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية لصفوة محمود سالم، نحن نقرأ في هذا الشرح إن شاء الله. هذا الشارح نبه على أن هذا المثال قل ربي مثال للتجانس، أي أن المؤلف مثل به للتجانس، وهذا على خلاف مذهبه، على خلاف مذهبه، لأن الناظم هو نفسه في المخارج ذكر أن اللام والراء من الحروف المتقاربة وليست من الحروف إيش المتجانسة، فهذا على خلاف مذهبه، هو مثل مثال قل ربي للتجانس، والأصح أن يكون، قالوا الأصح أن يأتي بمثال غيره، أن يأتي بمثال غيره فيمثل للتجانس بمثال آخر، بمثال آخر، لكنه مثل بمثال، جعل مثالا للتقارب جعله للتجانس، وهذا خلاف مذهبه، وهذا خلاف لمذهبه، والأصح أن يأتي بمثال غير هذا. ومثل أيضا بمثال التماثل، قال وبلى، اللام مع اللام، اللام مع اللام، بلى كلا بلى تحبون، كلا بلى تحب، كلا بلى تكرمون اليتيم، كلا بلى، كلا بلى تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أو كلا بل تحبون العاجلة، عفوا. الشاهد أن بلى هنا من إدغام المتماثلين، لام مع لام، لام مع لام. طيب نقرأ الشرح هذا البيت الأول من الشرح الشارح وهو محمود أو محمود صفوة سالم. قال أولا المتماثلان، الآن سيشرح المتماثلين. المتماثلان، المتجانسان، المتقاربان، هذه تقاسيم، هذه أو هذا تقسيم للإدغام بحسب العلاقة بين الحرفين المتجاورين. فالحرفان المتجاوران قد يكون مثلين والحرفان المتجاوران قد يكون متجانسين أو يكون متقاربين. فالآن الكلام عن الحروف الملتقية الذي لم يفصل بينها فاصل، الحروف الملتقية التي لم يفصل بينها فاصل، فإما أن يكون متماثلين أو يكون متقاربين أو يكون متجانسين. الآن سيأتي الكلام عنها. قال أولا المتماثلان، قال تعريفهما، أي الحرفان المتماثلان، هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم، في الاسم والرسم. هذا هو تعريف التماثل، الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما. اسما هذا ميم وهذا ميم، ورسما أي كتابة، هذا كتب ميم وهذا كتب ميم، فهو متماثلان نطقا في الاسم ورسما أي في الكتابة، ومن باب أولى أن يتحدا في الصفات والمخارج. فمثل قال مثالهما الباءان من اضرب بعصاك، اضرب بي ها باء مع باء، وكان الأول ساكن، الحرف الأول ساكن وهو الباء الأول، والباء الثاني متحرك، فهذا هو توفر الشرط، الأول ساكن والثاني متحرك، فحصل الإدغام، فحصل إيش الإدغام، ولم يكن الأول حرف مد، لم يكن الأول حرف مد، فأدغم اضرب بعصاك، اضرب بعصاك. وإذا أظهرت اضرب ب هنا في ثقل، يحصل ثقل، يحصل ثقل في النطق، فالعرب كما سمعت وكما تعلم أنهم يحبون التخفيف في الكلام، والإدغام يؤتى به للتخفيف. لماذا أتوا بالإدغام العرب في كلامهم؟ للتخفيف في الكلام. قال والدالان، يعني إذا اجتمع الدالان، من قوله تعالى وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا دال مع دال، أدغم الأول في الثاني، وقد دخلوا، وقد دخلوا. قال حكمهما أي الحرفان المتماثلان الإدغام، الإدغام إذا سكن الحرف الأول، وهذا ضابط الحرف المدغم المتماثل، إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني، وتحرك الثاني، وهذا عند حفص ومن معه، وتحرك الثاني، ويسمى الإدغام الصغير، وهذا ضابطه. ما هو ضابط الإدغام الصغير؟ إيش قال؟ إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني، هذا هو ضابط الإدغام الصغير. وبعضهم يقول صغير لقلة العمل فيه، لقلة العمل فيه، أي أنه مباشرة إيش إدغام، بخلاف الإدغام الكبير لكثرة العمل فيه، أما الصغير لقلة العمل فيه. طيب هنا قال ويمتنع إدغام المتماثلين في الحالات الآتية. الآن هنا هذه مستثنيات تنتبه لها. قال أولا إذا كان الحرف الأول حرف مد كما سمعت قبل قليل، وهنا يكون حكمه الإظهار من قوله تعالى، وسيأتي بيانه في إيش؟ في البيت الثاني، الناظم سيبين هذا في البيت الثاني. قال في قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم، قالوا وهم آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا توضح ولا تدغم، لأنك بالإدغام يسقط حرف المد، يسقط حرف المد بالإدغام. وقوله أي مثال آخر في يوم كان مقداره في يوم شوف ما تدغم لأن الأول حرف مد في يوم لا تقل في يوم لا خطأ فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فتوضح إيش حرف المد ولا تدغم. القسم الثاني مما يمتنع الإدغام فيه إذا تحرك الحرفان أي المتماثلان إذا تحرك الحرفان الأول والثاني مثلا ميم ميم هذا مثلا مفتوح وهذا الميم مكسور تحرك الحرفان إيش الحكم؟ حكمه الإظهار أي ظن عند الإمام حفص مثل قوله تعالى الرحيم مالك شوف الرحيم تحرك الحرف الأول مالك تحرك الحرف الثاني فعند حفص إيش إذا وصلت فتظهر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويسمى المتماثلان الكبير. ما ضابط الكبير؟ أن يتحرك الحرفان. شوف ما ضابط الكبير إذا سئلت ما هو الإدغام ما هو التماثل الكبير تقول إذا تحرك الحرفان. القسم الثالث مما يمتنع الإدغام فيه قال إذا تحرك الحرف الأول شوف هذا عكس إذا تحرك هذا عكس الصغير هذا عكس الصغير قال إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني وسكن الثاني قال فيكون حكمه الإظهار أيضا مثل تترى ننسخ هذا يسمى تماثل مطلق تماثل إيش مطلق. ما ضابط المطلق التماثل المطلق أن يتحرك الأول ويسكن الثاني تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى تحرك الأول تاء مفتوح الثاني تاء ساكن الثاني سكن تت فهذا يسمى بالتماثل المطلق وضابطه أن يتحرك الأول ويسكن الثاني. قال الناظم ليس هذا الناظم ناظم آخر قال أو حرك الأول والثاني سكن فذاك مطلق كيغضب نفهما أو حرك الأول والثاني سكن فذاك مطلق كيغضبنا إفهما يغضبنا في قوله تعالى وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضبنا فالأول تحرك يغضو الضاد الأول الثاني سكن يغضب سكن فما هو ما اسمه هذا ما اسمه هذا ما يطلق عليه هذا يطلق عليه بالتماثل المطلق. أيضا مثل مثال آخر ننسخ نون متحركة ونون ساكنة بعدها ننسخ ما ننسخ من آية. طيب ثم قال ثانيا المتجانسان وهذا مبحثه وما بعده نذكره في الغد إن شاء الله مع التنبيهات الذي ذكرها الناظم ونختم الباب غدا بإذن الله تعالى. غدا أنتم موجودين الصباح في هذا الوقت عادكم ما ستخرجوا بعد الظهر صح الذهاب بعد الظهر خلاص يعني إن شاء الله غدا الدرس قائم بإذن الله نأخذ استراحة 5 دقائق هكذا أو نحوها وبعدين نبدأ بدرسنا الثاني وهو الواجبات المتحتمات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.